إن شاء الله بإذن الله. شيخ محمود أنا ببكي في اليوم ما أقولكش قبل ما أنام وبعد ما أصحى، نفسي أوصل لزي الصحابي عبد الله بن مسعود كان يقرأ 10 أجزاء في اليوم، وأنا نفسي أقرأ 10 أجزاء ومش عارفة أوصل له. أقولك على طريقة سهلة؟ يا ريت. تصلي على النبي. وكنت عايز أسأل حضرتك على الصلاة على النبي. عايز أقولك حاجة يا أم عبد الرحمن، العشر أجزاء دول ممكن يتقروا بسهولة جدا يا جماعة. إزاي؟ هقول لكم طريقة حلوة أوي. لو قبل كل فريضة نقرأ جزء ثلث ساعة، وبعد كل فريضة نقرأ جزء، نوزعهم على الخمس فرائض، قرينا كل يوم 10 أجزاء وفي كل بساطة وتوزعوا من غير ما نرهق نفسنا إن إحنا نقرأ 10 أجزاء مرة واحدة. عايز أقول حاجة قبل ما ننسى فضيلة دي الشريف. طيب أدي ونص. طيب معلش أقول لكم الواجب بسرعة عشان ما ننساش، عايزين صيام الاثنين والخميس، عايزين يا جماعة نكتر من العبادة، الله يبارك فيكم علشان ربنا يفرج هم أخواننا في ليبيا وفي تونس وفي فلسطين وسوريا واليمن، الله يبارك فيكم. عايزين نصوم الاثنين والخميس، عايزين نصلي ركعتين قيام ليل كل يوم، عايزين ورد القرآن جزء واحد كل يوم، استغفار وصلاة على النبي عشان ربنا يفرج الهموم، عايزين نتفاعل، الله يبارك فيكم، عايزين نتفاعل مع الحلقة دي والحلقة اللي جاية، عايزين شباب وبنات ونساء ورجال يقولوا إن شاء الله هنبتدي نصلي. عهدي أمام الله، تعالوا نجدد البيعة لله دي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ونجدد البيعة قبل ذلك مع الله سبحانه وتعالى. هنبدأ نصلي يا رب، ربما تكون آخر صلاة تقبض أرواحنا، نلقى الله وهو راضي عنا. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويجمعنا وإياكم على الخير. والله ثم والله الحلقات ديت أنا بقولها لكم من قلبي، لأن نفسي فعلا ربنا يجعلنا سبب في هداية كل المسلمين عشان يصلوا. ربنا يجمعنا وإياكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. ويا ما بيوت كخيط عنكبوت بتنهار وتغرق في بحر السكوت، بيوت من إزاز بفرش وجهاز، لكن من القلوب الإيمان اختفى.